يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية، نفعنا الله وإياهم بما نقول ونسمع. تقدم في المحاضرة الرابعة، المحاضرة السابقة، في الحديث عن بعض سمات ومعالم المبتدعة وأهل البدع التي تدل أو تظهر تدل على عليهم ويكثر وقوعهم في مثلها. حديثنا في هذه المحاضرة إنما هو عن أقسام البدعة، لكن بين يدي الحديث عن أقسام البدعة لعلنا نشير استكمالا لما ذكرناه من سمات وملامح ومعالم أهل البدع، أن نشير على وجه الخصوص إلى أبرز معالم مناهج أهل البدع في النظر وفي الاستدلال بالنصوص لأهمية ذلك، ويمكن الإشارة إليها بإيجاز وتلخيص. وأولها إهمال الأدلة الشرعية وأصولها في الاستدلال على المسائل. الاعتناء بالدليل الشرعي ضعيف جدا عندهم، وإنما يستدلون عادة وغالبا إما بالأدلة تستحسنها عقولهم ويرون أنها أدلة عقلية واستحسانات عقلية، أو بجانب العاطفة وإثارة العواطف والاستدلال بالعواطف، وهذه لا يلجأ إليها إلا من حرم الدليل الشرعي، الدليل الدليل المعصوم من الوحي من الكتاب والسنة. فيظهر عليهم إهمال الأدلة الشرعية، وإن استدلوا بشيء منها فاستدلوا بالأدلة المجملة، الأدلة المجملة مثل فضائل الذكر، مثل فضائل الصلاة، مثل وهذه لا نزاع فيها وهي صحيحة بلا شك، فضائل التعبد. لكن الكلام في هذه الهيئة وفي هذه الصورة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، ما هو الدليل عليها؟ هنا لا نجد عندهم اهتمام بهذا الأمر، لأنهم لا يجدونه، وإلا لخرج من أن يكون من البدع. الأمر الثاني من المعالم منهجهم في الاستدلال هو اتباع المتشابه، وهذا أشرنا إليه، وهو ما ذكر الله عز وجل من سمات الذين في قلوبهم زيغ. نعم. الأمر الثالث هو اعتماد مصادر للدين غير الوحي، اعتماد مصادر للدين غير الوحي. نحن نعلم أن مصادر الدين هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مصادر الدين هي الوحي المنزل في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء نجد أنهم يستقون ويأخذون من مصادر غير الوحي. ومن هذه المصادر مما يكثر عند المبتدعة الرؤى والمنامات، رأى فلان كذا رؤيا فيجعلونها مصدرا للعبادة والتعبد، رأى استحسان هذه الصورة في منامه، رأى فلان في النوم فقال له كذا وكذا، فيجعلون الرؤى والمنامات من مصادر الدين. ونحن نعلم أن الرؤى والمنامات إنما هي بشرى للمؤمن، لكن أن يبنى عليها تشريع ويبنى عليها أحكام فلا. قد يقول قائل إنه شرع الأذان وغيرها من ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذه فيها دلالات، لكن لم تأخذ طابع التشريع إلا بعد أن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت دليلا شرعيا وأصبحت تشريعا يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بها. أما مجرد المنامات فهي في دائرة المبشرات فقط، ولا يؤخذ منها أحكام، حتى وإن رأى الإنسان وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. فالتشريع إنما هو الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وانقطع الوحي بانقطاع موت النبي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الكشف، هذا من مصادرهم ومن ما يعتمدون عليه، وكما أشرنا إليه قبل قليل الأدلة العقلية، الاستحسانات العقلية وغيرها من الأمور. فالشاهد أن من سماتهم اعتماد مصادر للتلقي غير الوحي. من أبرز هذه السمات الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأكثر ما تجد الأحاديث الموضوعة عند المبتدعة. فإذا استحسنوا عبادة وضعوا حديثا ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف نجد رواجا لهذه البدع والحديث الموضوعة الآن في وسائل التواصل، وأكثر الناس ينشرها بحسن نية ولا يعرف مصدرها، ويكون قد ساهم في نشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يجب الحذر منه، ولا ينشر إلا ما أخذ من مصدر صحيح يدل على أن هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر العبادات وبدع أهل البدع مبنية على أحاديث موضوعة لا أصل لها ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء الصحيحة من الضعيف من هذه الأحاديث، وهذا أمر يعرفه العلماء، ومن جهل عن شيء سأل عنه حتى يجد الدليل والشفاء، إنما شفاء العي السؤال. من سماتهم في سمات منهجهم عدم اعتماد فهم السلف للنصوص، فيحدثون مفاهيم جديدة للنصوص توافق أهواءهم، ولا يلتفتون إلى من أنزل عليهم القرآن وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يأخذون بفهم السلف للنصوص الشرعية، وإنما يفهمون النصوص على ما يهوون وما يريدون، وهذا أمر في غاية الخطورة. منها ترك الاحتجاج ورد الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها من أحاديث الآحاد مثلا، وهذه بدعة اعتزالية وبدعة لرد السنة ليس لها أصل. فإذا أقيم عليهم الدليل وقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قالوا لا، هذا خبر أحاد غير ملزم ولا يجوز الاحتجاج به، وهذه من البدع التي تكثر عند المبتدعة. أيضا الأخذ بمبدأ التأويل وتحريف النصوص عن معانيها، فيحدثون لها معاني ويؤولون النصوص على ما تهواه، وتحقق لهم أهدافهم في تقرير بعض البدع التي يريدون. من هذه السمات تعظيم العقل ودور العقل والاعتداد به وادعاء التعارض بين العقل والنقل، فيردون بعض النصوص التي تخالف بدعهم بدعوى أنها تعارض ما كان معقولا أو مستحسنا في عقولهم، وهذه قضية مهمة جدا، ليس هذا مقام البسط والكلام فيها. من هذه المعالم ومن أبرزها التشبه والتأثر والتقليد لأصحاب الديانات والثقافات الأخرى، كبدعة المولد. المولد مشهور أنه معروف عن النصارى ويقيمونه في كل سنة، فبعد القرون الثلاثة المفضلة ولما جاءت الباطنية والعبيدية في مصر أحيوا بدعة الموالد لأصحابهم، ثم بعد ذلك أدخلوا فيها الاعتداد ببدعة النبي ببدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع، وهذا تقليد وتشبه بالنصارى، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الضلالة وأهل الديانات المنسوخة والمحرمة والمحرفة من الديانات السابقة. فلذلك أكثر البدع نجد أنها تقليد استحسان وتقليد وتشبه بأصحاب الثقافات الأخرى والديانات

بقصد التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من البدع المكفرة والعياذ بالله. فمن جعل ضريحا لولي وجعله بمثابة بيت الله العتيق يطوف به، وجعل يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل ويطلب منه المدد ويطلب منه كشف الكروبات وجلب المنافع وغير ذلك من الأمور من دون الله عز وجل، فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل، وهذه من البدع المكفرة والعياذ بالله. وصورها كثيرة للأسف في العالم الإسلامي. فهناك مزارات وقبور يفد إليها الناس أكثر مما يفدون إلى بيت الله، وهذه من الصور من المصائب العالم الإسلامي التي نعيشها اليوم للأسف، الله المستعان. في مقابل البدع المكفرة هناك البدع غير مكفرة، وهذه البدع غير المكفرة كما قلنا هي على ثلاثة أنحاء. منها ما هو في حكم الكبائر، ومنها ما هو في حكم الصغائر المفسقة، ومنها ما هو من حكم الكبائر، ومنها ما هو في حكم الصغائر، ومنها ما هو في حكم المكروهات، وهي تختلف باختلاف كما قلت صورة البدعة، باختلاف دوافعها، باختلاف هيئتها وغيرها. فهي ليست على وتيرة واحدة ولا على صورة واحدة. هذا باعتبار تقسيم البدع إلى أحكامها: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وهناك باعتبار حقيقتها تنقسم البدع إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. البدع الحقيقية هي ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها، فهي بدعة مستحدثة من جميع الوجوه، فليس لها أصل أبدا من دليل شرعي، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سميت بدعة حقيقية، لأنها ليس لها أي شبهة دليل، وليس لها أصل في الشرع نهائيا، لأنها مخترعة على غير مثال سابق في دين الله سبحانه وتعالى. من أمثلة هذه البدع الحقيقية بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية، بالترهب والانقطاع والعزلة والتبتل إلى الله عز وجل كلية بغير دليل البتة. ولهذا قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. من الأمثلة على هذه الصورة ترك، وهي من الرهبانية، ترك التزوج بقصد زيادة التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع وجود الداعي له وعدم المانع. فكون الإنسان يترك الزواج تقربا وتعبدا إلى الله عز وجل مع وجود الدواعي فهذا مخالف للسنة، وهي بدعة من البدع الظاهرة والحقيقية. من هذه الصور التقرب إلى الله عز وجل بتعذيب النفس بشتى أنواع العذاب، كما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء من الضرب بالسلاسل والوطع على النار وإسالة الدماء من الأطفال والصغار والكبار وغير ذلك من الأمور. فهذه صور من صور التعبد التي ليس لها أصل في دين الله عز وجل البتة، وهي من البدع الحقيقية. ومنها كما أسلفنا بدع الطواف بالقبور، وقلنا أنه ليس هناك بقعة في الدنيا في الأرض يتعبد إلى الله تعالى بالطواف حولها إلا البيت الحرام، إلا البيت العتيق، وكل ما عداه فهي بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. هذه بعض الصور من صور البدع وهي كثيرة جدا، مثل مثلا البدع الوقوف في الحج في غير يوم عرفة كما يفعله بعض المبتدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن ابتدع يوما آخر للوقوف غير يوم عرفة فقد ابتدع في دين الله عز وجل وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وهي من البدع الحقيقية. وصورها كثيرة. من البدع الإضافية وهي النوع الثاني، ومقصود بالبدع الإضافية وسميت إضافية وهي ما كان لها تعلق بدليل شرعي، لها أصل، لها في دليل قد يدل على جزء منها بوجه من الوجوه، بمعنى أنها تحت أصل من أصول الشرع لكن أضيف لها ما أخرجها من دلالتها وأصلها الشرعي إلى البدعة. أضيف لها الزمان أو المكان أو العدد أو الهيئة، وهي الصور التي ذكرناها في الأمثلة السابقة، فأصلها صحيح صلاة أو ذكر أو أي نوع من أنواع العبادة، لكن أضيف لها ما أخرجها من أن تكون سنة مشروعة إلى بدعة مرفوضة، ولذلك سميت بالبدع الإضافية، فليست كالبدع الحقيقية لا في حكمها ولا في أثارها، لكنها تدخل في الضلالة لأنها إضافة إلى المشروع، لها أصل مشروع لكن أضيف إليه ما ليس منه فأخرجها من السنة إلى البدعة، ولذلك سميت بالبدع الإضافية، ولذلك تسمى بدعة إضافية، فهي مستندة إلى دليل في الجملة لكن أضيف إليها إلى الدليل ما أخرجها من كونه دليلا شرعيا وسنة شرعية إلى الخروج إلى دائرة البدعة المذمومة، فأضيف إليها إما الزمان أو المكان، التخصيص بالزمان أو المكان أو العدد أو الهيئة، ما أخرجها عن دائرة السنة إلى دائرة البدعة، إلى من دائرة المشروع إلى دائرة المحذور والابتداء والضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فاصل ثم يعود نكمل الحديث في هذا الجانب، والله أعلم. إلى ذاك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى البشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا الحديث في الكلام على البدع الإضافية، وقلنا سميت بدع إضافية لأنه أضيف إلى المشروع ما أخرجه من دائرة الشرعية إلى دائرة البدعة والضلالة، وهو من أبرز صوره هو كما قلنا التخصيص بهيئات أو أعداد أو أزمان أو أماكن إضافية من عند المبتدع أخرجها من الدائرة الشرعية إلى دائرة البدعة، ولها أمثلة كثيرة، وأكثر البدع الواقعة في المسلمين هي من هذا النوع، وهي البدع الإضافية، لها صور أكثر من أن تحصى، وهذا من سمات الضلال أنه لا ضابط لها، كل يستحسن ويبتدع من عنده ما يجعله دينا يتقرب به الله عز وجل. لكن هناك يعني بعض البدع أصبحت مشهورة ومعروفة ويتناقلها الناس ويتوارثونها ويسعون في الاجتهاد إلى إحيائها ظن منهم أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وهي ليس لها دليل البتة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما يسمى بصلاة الرغائب، والصلاة مشروعة في الأصل، لكن صلاة الرغائب هذه على هيئة وزمان وكيفية معينة أخرجتها من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. صلاة الرغائب هي كما يسميها أهلها هي أول ليلة جمعة من رجب، من شهر رجب شهر الله الحرام، أول ليلة جمعة من رجب يصلون فيها 12 ركعة، بين كل ركعتين تسليمة تصلى بين المغرب والعشاء. ونرى صورا من هذه من يقوم بهذه البدعة في الحرم في هذا الوقت. فسميت أو قلنا إنها من البدع الإضافية لأن أصل الصلاة مشروع والنافلة مشروعة ومطلقة، لكن تخصيصها في هذا الوقت وبهذا العدد ليلة الجمعة وأول جمعة من رجب واثنتا عشرة ركعة هذا أخرجها من دائرة المشروع إلى دائرة البدعة، وهذا ما يسمى بصلاة الرغائب. منها الصلاة ليلة عاشوراء، ونحن مقبلون عليه إن شاء الله. ليلة عاشوراء، عاشوراء شرع صيامه وشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، فصيامه مشروع، لكن أن يضاف إلى المشروع وهو الصيام القيام لهذه الليلة بالذات فهذا من البدع الإضافية، وهذا كله لم يثبت في السنة بوجه من الوجوه. مثال ذلك صلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة ليلة النصف من شعبان وقيامها، هذه كلها الصلاة مشروعة أضيف إليها ما أخرجها من دائرة السنة إلى البدعة. فلماذا نقول إن هذه بدعة إضافية؟ لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل ثابت في الشرع ومشروع لا غبار عليه ولا كلام فيه، وقد قال الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، صلاة النافلة. لكن تخصيص زمان وعدد وهيئة بغير دليل شرعي هو الذي أخرجها من كونها مشروعة يتقرب بها إلى الله عز وجل إلى البدعة. وهذه الهيئات بهذا العدد بهذا الزمان بهذا المكان لم يدل عليه الدليل، فلذلك سميت أو دخلت في دائرة البدع الإضافية. صورة أخرى من صور البدع الإضافية ما يسمى بالقراءة الصمدية، قراءة الصمدية، والصمدية يعني سورة قل هو الله أحد، فابتدعوا قراءتها 100,000 مرة ويسمونها العتاقة الكبرى، وهذه بدعة إضافية، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وشرع قراءتها في الأوراد اليومية في أدبار الصلوات كما لا يخفى على الجميع، وهي رقية وخصت في الشريعة بخصائص معروفة، لكن أن يضاف إلى ذلك أعداد معينة أو ما يترتب على ذلك من منها بالثمار وآثار أخرى لم يرد بها الشرع، فهذا لا شك أنه من البدع الإضافية. قالوا يسمونها بتسميتها عتاقة، التزام هذا العدد الترتيب فضل آخر عليها، هذه كلها من البدع. أكثر البدع والمحدثات عند البدع هي من هذا القبيل ومن هذا الصنف. بقي أن نشير إلى بعض القواعد والأسس والأصول التي إذا التزم بها الإنسان فإنه ينجو بإذن الله عز وجل من البدع الحقيقية والإضافية. وهناك أيضا ما يسمى بالبدع ومن تقسيم البدع، البدع الكلية وهي التي يكون الخلل الناشئ فيها كليا من الشريعة، مثل إنكار السنة النبوية كما يسمون ويقول بها من يسمون بالقرآنيين، وهم أبعد الناس عن القرآن، ولو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها يعني بدع رد كثير من النصوص والأحاديث بخبر الأحاد أو غيرها من الصور، هذه تسمى بالبدع الكلية. لكن نرجع إلى الأصول التي من التزم بها فإنه بإذن الله عز وجل يسلم ويقي نفسه من الوقوع في البدع المذمومة. أولها الاعتصام والاستمساك والحرص على الاستمساك بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، فهو حبل الله المتين وهو سفينة النجاة. من التزم بالكتاب والسنة نجا بلا شك، وما وقع الناس في المحظورات والبدع إلا لتفريطهم في الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استمسك بها واعتصم بها وحافظ عليها وعمل بها ظاهرا وباطنا نجا من البدعة إلى السنة. فأول علاج للبدعة والسلامة منها الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يعمل الإنسان إلا بدليل من الوحي المعصوم، لا من اجتهادات الناس ولا من كلامهم ولا من استحساناتهم، وإن زخرفوا بها القول وحسنوها على العامة. القاعدة الثانية أن السنة هي فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يدور مع الدليل حيث دار مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فالسنة فعل وترك. والقاعدة الثالثة الجزم واليقين بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فإذا أردت النجاة فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تنجو ولا تلتفت إلى خلافه. وأيضا من القواعد ما سبق أن أشرنا إليه أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بدليل، وهذا أمر وقاعدة مهمة وسبق الكلام عليها. الأمر الآخر هو استشعار خطر البدعة، ترى الأمر ليس بالهين، وذكرنا حين من المخاطر ما يدل على الخوف منها ومن الوقوع منها ومن الحوم حول حماها، يبتعد الإنسان بالكلية لينجو وتسلم له عبادته وقربته إلى الله عز وجل. وآخر هذه التحصينات هو الفقه في دين الله عز وجل. قلنا إن من أسباب انتشار البدع الجهل والاعتماد على غير الدليل، فالعلاج لذلك هو الاجتهاد في الفقه في دين الله عز وجل لينجو، يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيحرص الإنسان على الفقه في دين الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بما دل عليه الدليل من الوحي المعصوم، وما لا دليل عليه